فيا فيا أصيل وأنت رب رب قوي والضعف فيا فيا أصيل وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى ويملى تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا وتحت سنور صرفا لولاك كنت هباء أو فاسقا أو شقيا لولاك كنت هباء أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين لم يسوى في الكون شيئا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا وقلت شتى شتى حقا بين الثرى والثريا وقلت شتى حقا بين الثرى وجهدنا